بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها لا دهن ومتشرب النجاسة، وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حي. طيب حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل متعلق بتطهير النجاسات، وقبل أن ندخل في مسائله نقدم مقدمتين مهمتين. المقدمة الأولى أن النجاسات تنقسم إلى قسمين: نجاسات عينية ونجاسات حكمية. الشكل الظاهر أمامكم، أعطيني الشريحة الأولى. طيب، النجاسات تنقسم إلى قسمين: نجاسات عينية ونجاسات حكمية. أما النجاسات العينية فالمراد بها الأعيان التي هي نجسة في ذاتها، كالميتة، كالشاة الميتة، وكالكلب، وكعين البول وعين الغائط، يعني نفس البول ونفس الغائط، هذه كلها أعيان نجسة. النجاسة هنا عينية، وحكم هذه النجاسات العينية أنها لا تطهر بغسلها بحال. القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع النجاسات: النجاسات الحكمية. والمراد بالنجاسات الحكمية، النجاسة الحكمية هي النجاسة الواردة على محل طاهر. فهذه الطاولة مثلا، هذه الطاولة طاهرة، فلو وقع عليها شيء من الدم فهذه نجاسة واردة على محل طاهر، فهذه تسمى النجاسة الحكمية، وتسمى أيضا النجاسات الطارئة. وأيضا هذا الثوب ثوب طاهر، هذا المحل طاهر، فلو جاء عليه قطرات من البول فهذه نجاسة حكمية. ليش؟ لأنها نجاسة واردة على محل طاهر. فلاحظ، البول هو في نفسه نجاسته نجاسة عينية، لكن إذا وقع البول على ثوب أصبح الثوب متنجسا. نجاسة الثوب نجاسة إيش؟ نجاسة الثوب نجاسة حكمية، وتسمى أيضا نجاسة طارئة. فهذا هو الفرق بين النجاسات العينية والحكمية. قلنا العينية حكمها أنها لا تطهر بغسلها بحال، كما نص على ذلك في الإقناع. وأما النجاسة الحكمية فمنها ما يطهر بالغسل ومنها ما لا يمكن تطهيره بالغسل، وسيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى ذلك. طيب، المقدمة الثانية هنا: المذهب أن النجاسات الحكمية لا تزول بغير الغسل بالماء الطهور. ليس هناك طريقة أخرى لتطهير النجاسات الحكمية إلا أن تغسل بماء طهور، وعلى هذا فكل ما سوى الغسل بماء طهور لا يطهر النجاسات. فعلى سبيل المثال، الدلك لا يطهر المتنجس. لو كانت هناك نجاسة في أسفل الخف أو في أسفل الحذاء فإنه لا يطهر بالدلك. وكذلك المسح لا يطهر المتنجس، فلو كان عنده مثلا مرآة متنجسة أو سكين متنجسة فمسحها فإنها لا تطهر. وكذلك قالوا لا يطهر المتنجس سواء كان أرضا أو غيره بشمس ولا بريح ولا بجفاف. لا بد في التطهير من أن يغسل الشيء المتنجس بماء طهور. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين الأمر به في نصوص عديدة، فقال صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. فلو كان يطهر بالشمس أو بالجفاف لما احتيج إلى ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي يصيب ثوبها دم الحيض ماذا تصنع، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فعين كذلك الماء لأجل التطهير. فالمذهب أن النجاسات الحكمية لا تزول إلا أو لا تزال إلا بغسلها بماء طهور. طيب، هذه هاتان مقدمتان قبل الدخول في كلام المصنف رحمه الله تعالى. بدأ المصنف بعد ذلك ببيان طرق تطهير النجاسات، فقال رحمه الله تعالى: تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمر به، إلى آخر ما ذكر. ونحن نلخص كلامه رحمه الله تعالى ثم نقرأ عبارة المتن. أولا، إذا أردت أن تطهر نجاسة من النجاسات الحكمية، الشكل يمكن ظاهر معنا هنا، إذا أردت أن تطهر نجاسة من النجاسات الحكمية، فأول ما ننظر فيه هو محل هذه النجاسة. هل هذه النجاسة على الأرض أم هي على غير الأرض؟ طيب، أعطيني الشريحة الثانية. هل هذه النجاسة على الأرض أم هي على غير الأرض؟ فإن كانت النجاسة على الغرض على الأرض، فتطهيرها بغسلها بماء طهور يزيل عينها وأثرها، ويقولون بمكاثرة الماء، يعني بأن يصب الماء الطهور بحيث يزول الأثر والعين، ولا يشترط هنا عدد معين من الغسلات. وفي هذه الحالة إذا كانت النجاسة على الأرض لا نحتاج أن ننظر إلى نوع النجاسة، هل هو بول أو غائط أو دم، هل هو من آدم أو من غير الآدم، هل هو من كلب وخنزير أو من غيرهما، لا نفرق لأن الحكم واحد إذا كانت النجاسة على الأرض. الحالة الثانية، إذا كانت النجاسة على غير الأرض، فهنا ننظر إلى نوع النجاسة، ولها ثلاثة أحوال: إما أن تكون هذه النجاسة هي بول غلام لم يأكل الطعام، فحينئذ لها طريقة في التطهير، وهو أنه يغمر ويعمم بالماء، ويكفي في ذلك تعميم الماء ولا يحتاج إلى عدد من الغسلات. وإما، وهي الحالة الثانية، أن تكون هذه النجاسة التي على غير الأرض نجاسة كلب أو خنزير، فتطهيرها بسبع غسلات مع التراب. وإما، وهي الحالة الثالثة، أن تكون هذه النجاسة هي غير ما سبق من النجاسات، يعني نجاسة على غير الأرض، وهي ليست بول غلام لم يأكل الطعام، وليست نجاسة كلب وخنزير، فحينئذ حكمها أنها تغسل أو تطهر بسبع غسلات. هذا اختصار لما ذكره المؤلف رحمه الله، ونقرأ عبارته. قال رحمه الله تعالى: تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. هذه الحالة الأولى، إذا كانت النجاسة على الأرض، سواء كانت النجاسة من آدمي أو من غيره، فإن تطهيرها يكون بإزالة عينها وأثرها بالماء. قال: تطهر أرض ونحوها، ونحو الأرض الحيطان والجدران، فإن تطهيرها يكون بهذه الصفة. وليس مراد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله تطهر الأرض ما كان عليه الفرش والبسط، ويعني نحو ما نجلس عليه الآن، وإنما المراد الأرض التي ليس عليها ذلك، كما لو كانت النجاسة على أرض ترابية فإن تطهيرها بما ذكره المؤلف. كيف تطهر هذه النجاسات؟ قال: بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. فلو أخذ التراب وحده، التراب المتنجس، وألقاه، لم يحصل بذلك التطهير. لا بد من مكاثرة الموضع بالماء. ما معنى المكاثرة؟ يعني أن يصب الماء على الموضع المتنجس حتى يغمره، حتى يغطيه بالماء. فإذا فعل ذلك وزال العين، عين النجاسة، وزال أثر النجاسة، يعني لونها وطعمها ورائحتها، فقد طهر المحل. ولا يعتبر هنا العدد، يعني لو وقع ذلك، لو وقع هذا النقاء، لو وقع بغسلة واحدة فقد طهر المحل، لو ما كفت الغسلة فزاد عليها غسلة ثانية وحصل المقصود وهو زوال العين والأثر، فقد أجزأت الغسلتان. فإن لم تجزئ زاد حتى يحصل هذا الأثر، حتى يحصل هذا المقصود وهو زوال العين والأثر. ولاحظ أنه لا بد من زوال عين النجاسة وأثرها كما هي عبارة المؤلف. ولذلك ينبني على هذا، إذا كانت للنجاسة أجزاء لا تزول مع صب الماء، كالميتة مثلا المتحللة، وقالوا وكالروث، فإنه لا بد من إزالة هذه الأجزاء مع صب الماء. لماذا؟ لأن الشرط لن يحصل إلا بإزالة هذه الأجزاء، فيأخذ من التراب ما عليه هذه الأجزاء من النجاسة ويصب الماء فإذا زال عين النجاسة وأثرها طهر المحل. ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين في حديث الرجل الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. هل حدد العدد؟ الجواب لا، بل الظاهر أنهم لو أراقوا هذا الذنوب هذا الدلو الممتلئ حصل المقصود وحصل التطهير، فدل على أن تطهير النجاسات إذا كانت على الأرض يحصل بهذا. طيب، قال رحمه الله تعالى: وبول غلام، يعني ويطهر بول غلام، والمراد يطهر الشيء الذي تنجس ببول الغلام وليس عين البول، فإن عين البول نجاستها إيش؟ عينية، فليس المراد هو تطهير ذات البول، وإنما المراد الموضع الذي وقع عليه البول. ويطهر، قال تطهر، قال وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. أولا لا بد أن نقدر أن بول الغلام سواء كان ممن أكل الطعام بشهوة أو ممن لم يأكل الطعام بشهوة أنه نجس، هذا واحد. الأمر الثاني نقول هذا البول النجس خففت فيه الشريعة فجعلت تطهيره يختلف عن تطهير بقية النجاسات. كيف يطهر هذا؟ كيف تطهر هذه النجاسة؟ أفادنا المؤلف بأنه يجزئ فيها نضحها بالماء، يعني تعميمها وغمرها بالماء حتى لو لم ينفصل الماء ويتقاطر عن المحل. فلو كان عندي غلام لم يأكل الطعام بشهوة فبال على الثوب، فيكفي أن تعمم هذا الموضع بالماء حتى لو لم يحصل تقاطر وسيلان للماء، يكفي تعميمه وغمره، فإذا عممت الموضع وغمرته بالماء فقد طهر. هل يشترط هنا عدد من الغسلات؟ الجواب لا، وإنما العبرة بالتعميم، بتعميم المحل وغمره بالماء. وهنا قيود ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، قال وبول غلام، هذا القيد يخرج ماذا؟ ها هنا قيدان، القيد الأول أنه قال وبول، فهذا قيد يخرج غير البول، وعلى هذا نفهم أن الغائط إذا كان من الغلام فإنه لا يعامل بمثل هذه المعاملة، وليست نجاسة مخففة، وإنما هو كسائر النجاسات على ما سيأتي بعد قليل. قوله وبول غلام، القيد الثاني أن يكون البول من غلام، فلو كان البول من أنثى فإنه لا يطهر بهذه الطريقة، وإنما هو كسائر النجاسات يغسل 7 مرات كما سيأتي. إذن هذان قيدان، وبول غلام. قال لم يأكل طعاما، ومرادهم بقول لم يأكل طعاما يعني لم يأكل الطعام بشهوة واختيار، وليس المراد أنه لم يدخل في جوفه طعام بالكلية، لأن الرضيع قد يوضع في فمه شيء من الطعام، قد يحنك بالتمر مثلا، قد يسقى الأدوية، هذه كلها لا تؤثر، إنما المؤثر إذا أصبح هذا الطفل الرضيع يأكل الطعام بشهوة واختيار، يشتهي الطعام، فحينئذ انطبق عليه هذا الوصف وهذا الشرط. فحينئذ لو أصبح هذا الرضيع يأكل الطعام بشهوة فإن بوله كسائر النجاسات ولا يخفف فيه. قال وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه، يعني وحكم قيء هذا الغلام كحكم بوله. كيف يطهر البول والقيء من هذا الغلام؟ قال بغمره به على الصفة التي ذكرناها. طيب، ما الدليل على هذه المسألة؟ ولماذا جاء التخفيف في بول الغلام تحديدا؟ قالوا لما ثبت في الصحيح من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، والنضح كما ذكرنا هو الرش مع تعميم المحل، ولقول علي رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ونلاحظ أن هذه النصوص وردت أولا وردت في البول لا في الغائط، ولذلك التخفيف مختص به، ووردت كذلك في الغلام يعني في الذكر لا في الأنثى. وفي حديث أم قيس قالت أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، قالوا فيقتصر التخفيف على المحل الوارد وما سوى ذلك يبقى على الأصل في النجاسات. طيب، هذا الحديث وارد في البول، فلماذا ألحقوا به القيء؟ ها لماذا ألحقوا القيء ولم يلحقوا الغائط؟ ها مشايخ، يصعب التحرز الشيخ لأجل كونه سائلا. طيب هذه أوصاف موجودة، لكن هي أوصاف مؤثرة في الحكم ولا هي أوصاف طردية؟ كونه سائل ولونه كذا وشكله كذا، هل هذه أوصاف مؤثرة في الحكم؟ أيهم أشد؟ الآن البول نجاسة، القيء والغائط هل هما في مرتبة البول في نفس الشدة يعني في النجاسة؟ قالوا لا، قالوا ورد الحديث في البول والغائط أشد منه فلا يلحق به، وأما القيء فهو أخف من البول فيلحق به. إذا كان بول الغلام خفف فيه ويطهر بهذه الطريقة فإن القيء من باب أولى. قال رحمه الله تعالى: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه يطهر إيش؟ بغمره به. قال: وغيرهما، يعني وغير ما ذكر وهي الأرض التي تنجست وما تنجس ببول غلام لم يأكل الطعام، غير هاتين المسألتين المتنجس يطهر هنا بسبع غسلات، إحداها بتراب ونحوي في نجاسة كلب وخنزير فقط. إذن أفادنا أن الأصل، كأنه جعل أن الأصل في غير ما ذكر أنه أن النجاسة لا تزول إلا بسبع غسلات، ولا بد أن تكون هذه الغسلات منقية، يعني يحصل مع العدد زوال النجاسة، وسيأتي هذا الشرط في كلام المؤلف في قوله مع زوالها. قال: في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، يعني مع زوال النجاسة في المسألتين السابقتين، في قوله وغيرهما بسبع غسلات، يعني مع زوالها، مع زوال النجاسة. وأيضا في نجاسة كلب وخنزير لا بد من سبع مع التراب مع زوال النجاسة. ما الدليل على أن سائر النجاسات تغسل سبع مرات؟ يعني على هذا التقرير أن البول إذا وقع على الثوب فغسلته مرة فزالت عينه وزال أثره، هل يكفي ذلك؟ نقول لا، حصل النقاء لكن لم يحصل العدد، ولا بد على كلام المؤلف من العدد وهو سبع غسلات. طيب ما الدليل على هذا، على اشتراط سبع غسلات؟ قالوا: أولا قاسوا جميع النجاسات على نجاسة الكلب، قالوا نجاسة الكلب ورد فيها الأمر بسبع غسلات مع التراب، لكن الأمر بالتراب تعبدي فيبقى أن السبع غسلات يؤمر بها في الكلب، وقاسوا عليه بقية النجاسات، وقالوا لأنها في معناها. ثم إن الحكم في حديث غسل نجاسة الكلب سبع مرات لا يختص بمورد النص، يعني لا يختص فقط بما ولغ فيه الكلب، وإنما ألحق به كذلك البدن والثوب، فمثل ذلك التعدية إلى ما سواه من النجاسات. طيب، وأيضا استدلوا بأثر لابن عمر يروى أنه قال: أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا، وهذا الأثر ذكره صاحب المبدع وهو برهان الدين بن مفلح رحمه الله، وذكره غيره، لكن هذا الأثر لا يعرف له إسناد، لا يعرف له إسناد، والله أعلم. طيب، إذن على المذهب أنه يشترط في سائر النجاسات، يعني في بقية النجاسات سوى ما تقدم، سبع غسلات مع نقاء المحل، هذا هو المعتمد في المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، الرواية الثانية أنه يجزئ في غسل النجاسات كلها غسلة واحدة ما عدا ما تقدم مما ذكرنا، فأصبح الأصل في غسل النجاسات أنه يكفي أن تغسل غسلة واحدة إذا حصل الإنقاء وهو زوال عين النجاسة وأثرها، وهذا موافق لقول جمهور أهل العلم، وهو موافق لي أو تدل عليه أحاديث عديدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل النجاسات، منها حديث الأمر بغسل بول الأعرابي بغسلة واحدة وغيره من النصوص، فلم يثبت أنه في كل شيء نجس كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتطهيره أنه كان يأمر بسبع غسلات، ومثل هذا لو كان لكثرت فيه الأدلة وتوافرت الهمم على نقله، فعدم وجود دليل صريح واضح في مثل هذه المسألة يعني يقوي الرواية الثانية التي أشرنا إليها، وهي أنه يجزئ في غسل النجاسات الغسلة الواحدة مع زوال العين والأثر، لكن المذهب كما ذكرنا سابقا هو اشتراط سبع غسلات. قال رحمه الله تعالى في طريقة تطهير نجاسة الكلب والخنزير، قال: وغيرهما بسبع غسلات، إحداها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط. إذن نجاسة الكلب والخنزير، ولاحظ أن الحكم هنا ليس خاصا بما ولغ فيه الكلب، ليس خاصا بسؤر الكلب وهو ما تبقى من طعامه وشرابه، وليس خاصا بريقه، إنما هو عام في نجاسة الكلب فيشمل بوله ونحو ذلك. إحداها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير. قال: إحداها بتراب، فلا بد من وضع التراب مع الماء في تطهير نجاسة الكلب والخنزير. وصفة ذلك كما ذكروا أن يمزج التراب مع الماء ثم يغسل به المحل المتنجس، يوضع التراب مع الماء ثم يغسل به ويعمم على المحل المتنجس. ولا يكفي أن يضع التراب على المحل ثم بعد ذلك يضع الماء فوقه أو يغسل بعد ذلك بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولاهن بالتراب، والباء هنا للمصاحبة، فلا بد أن يكون وضع التراب مصاحبا للغسل. وقوله رحمه الله تعالى: إحداها، يعني إحدى الغسلات السبع تكون مع التراب، هذا في إيش؟ قلنا في نجاسة الكلب والخنزير، ما لم تكن على الأرض، فإن كانت على الأرض فقد تقدم. وقوله إحداها يدل على أنه لا يشترط أن يكون في أول غسلة ولا في آخر غسلة ولا في غسلة بعينها، إنما لو وضعه في أول غسلة أو في غيرها فيحصل بذلك التطهير، لكنهم قالوا إن الغسلة الأولى أولى الغسلات، وهي الأفضل أن يضع التراب معها. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في بعض روايات الحديث قال: أولاهن بالتراب، فنص على الأولى، ولأنه إذا جعل التراب مع الأولى ثم غسل بعد ذلك ست غسلات زال التراب وزالت النجاسة كذلك. قال: إحداها بتراب ونحوه. طيب، إحداها بتراب ونحوه، قالوا: ونحو التراب هنا كل ما له قوة في الإزالة، فيدخل في ذلك الصابون والمنظفات ونحو ذلك مما يحصل به إزالة للنجاسة، كل هذا يقوم مقام التراب، والمذهب ولو مع وجود التراب، يعني حتى لو كان الإنسان قادرا على استعمال التراب ولا يتضرر به المحل المغسول فإنه مع ذلك يجوز له أن يعدل إلى نحو التراب من صابون ونحوه. طيب، قال رحمه الله تعالى: إحداها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط. النص ورد في إيش؟ ورد في الكلب، قال: أريقوا على، ورد في الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، أو قال: إحداهن بالتراب. فالنص وارد في الكلب، لكنهم قالوا إنه وإن ورد في الكلب لكن فيه تنبيه على أن الخنزير مثله في الحكم، لأنه أشد منه نجاسة، ولأنه أشد منه حتى في بقية أحكام الشرع، فإن الكلب يجوز اقتناؤه والانتفاع به بخلاف الخنزير. طيب، الدليل على هذه المسألة كما أشرت قبل قليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم، أو قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب. طيب، والخنزير مقيس عليه من باب أولى. قال رحمه الله تعالى: إحداها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. مع زوالها هذا القيد أو هذا الشرط يرجع إلى المسألتين السابقتين، فلا بد في غسل نجاسة الكلب من سبع غسلات مع زوال عين النجاسة وأثرها. طيب، لو غسل سبع غسلات مع التراب ولم يزل أثر النجاسة، ماذا يفعل؟ يلزمه أن يزيد في العدد فيغسل الثامنة التاسعة إلى أن يزول أثر النجاسة وعينها. وكذلك في المسألة قبلها، وهي ما سوى نجاسة الكلب والخنزير وسوى ما تقدم، فإن الأصل فيها كبول الآدمي مثلا، فإنه يغسل سبع مرات مع زوال النجاسة. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، قال: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما. انتبه معي، الأصل في إزالة النجاسات أنه لا بد من زوال، لا بد من إزالة عينها وإزالة أثرها، أثرها يعني اللون والطعم والرائحة، هذا هو الأصل. وعلى هذا من غسل نجاسة ولم يزل العين، لم تزل العين أو لم يزل الطعم أو لم تزل الرائحة، فإن المحل لم يطهر بهذا الغسل، لا بد من إزالة العين مع إزالة الأثر، هذا هو الأصل. لكن يستثنى من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن اللون والرائحة إذا عجز عن إذهابهما بالغسل فإنه يعفى عنها ويطهر المحل بذلك. ولذلك قال رحمه الله: ولا يضر بقاء لون يعني وحده من النجاسة، أو ريح يعني ريح النجاسة وحدها، أو هما يعني لو بقي اللون وبقيت الرائحة، بشرط أن يكون ذلك عجزا. وعلى هذا فإن كان قادرا على إزالة اللون أو الرائحة ولم يفعل ذلك وبقي أثر لها فإنها تضر ولا يطهر المحل. واضح؟ إذن إذا عجز عن إزالة اللون أو الرائحة فإنه لا يضر، قالوا ويطهر المحل مع بقاء أثر اللون والرائحة، وذلك دفعا للحرج والمشقة. وجاء في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال: إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره. وهذا دليل على المسألة المستثناة التي ذكرناها. طيب، ماذا نفهم من عبارة المؤلف؟ منطوق العبارة أنه لا يضر بقاء اللون والرائحة إذا كان ذلك للعجز. ونفهم من هذه العبارة أن الطعم، أن بقاء الطعم مؤثر، فلو بقي شيء من طعم النجاسة فإنه يضر ولا يطهر المحل معه ولا يعفى عنه. لماذا؟ قالوا: لأن بقاء الطعم دليل على بقاء شيء من عين النجاسة، ولأن الطعم في الغالب أسهل في الإزالة فبقاؤه مؤثر. قال رحمه الله تعالى: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها. طيب، هذه مسألة جديدة، وهي مسألة متعلقة بالاستحالة. أولا، الخمر نجسة كما سيأتي في كلام المصنف بعد قليل. الأمر الثاني، سبق أن تطهير النجاسات لا يكون إلا بالغسل بالماء الطهور، والمذهب أن الاستحالة يعني تحول العين إلى عين أخرى، المذهب أنه لا يطهر النجاسات. فلو كانت هناك نجاسة فاحترقت فتحولت إلى رماد، أو تبخرت فأصبحت بخارا، أو احترقت فأصبحت دخانا، هذه الاستحالة في المذهب أنها لا تطهر النجاسة، فيكون دخان النجاسة وغبارها وبخارها ورمادها كل هذه إيش؟ نجسة، لأن النجاسات لا تطهر بالاستحالة. وكذلك قالوا: لو وقع الكلب في ملاحة فتحول إلى ملح، هذا تحول من عين إلى عين أخرى، المذهب أن هذا الملح الذي هو ناتج عن هذه الاستحالة أنه نجس، لأن النجاسات لا تطهر بالاستحالة. طيب، هذه المسألة التي بين أيدينا مستثناة من هذا الأصل، فالاستحالة لا تطهر النجاسات إلا في مسائل معدودة، منها ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا. قال: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا. الخمر إذا تركت فانقلبت واستحالت من خمر إلى خل فإنها تطهر بذلك. وقد اشترط المصنف رحمه الله تعالى هنا شرطا، وهو أن يكون انقلابها من خمر إلى خل أن يكون بنفسها، يعني من غير فعل فاعل يقصد بذلك التخليل. أما إذا خللها أحدهم فإن فعله محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا يحصل به التطهير، فيبقى ذلك الخل متنجسا. قال: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا. طيب، وقوله: وكذا دنها. الدن هو الوعاء، هو الوعاء والإناء، وهو بالفتح، وجمعه دنان كسهم وسهام. فقالوا إذا انقلبت الخمرة إلى خل فإننا نحكم على هذا الخل بأنه خل طاهر ولا نجس؟ يحكمون عليه بأنه إذا انقلبت الخمر إلى خل وحدها دون تدخل من أحد هذا الخل يعتبر خلش، هذا الخل طاهر. واضح؟ طيب الإناء الذي فيه هذا الخل ما حكمه؟ قالوا وكذا دنها، يعني دنها تبع لها، مع أن الأصل في الآنية والأوعية أنها إذا تنجست فلا بد في غسلها، في هذه الصورة لا بد من غسلها 7 مرات، يعني من كان عنده إناء وفيه شيء من الخمر والخمر نجسة كما سيأتي، إذا أراد أن يطهر هذا الإناء لا بد أن يغسله كم؟ 7 مرات. لكنهم قالوا إذا طهرت الخمر باستحالتها إلى خل انقلبت بنفسها فحينئذ نحكم على الإناء أيضا أنه إناء طاهر، لأنه لو لم يحكم على الإناء بالطهارة لما طهر ذلك الخل، لأن الخل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. فلما دلت الأدلة على أنها تطهر بذلك لزم من هذا أن يكون الإناء الذي يحويها أن يكون طاهرا بعد الاستحالة. ثم قال رحمه الله تعالى: لا دهن ومتشرب بنجاسة، يعني لا يطهر دهن ومتشرب بنجاسة. قلنا في أول الدرس أن النجاسات العينية لا تطهر بغسلها بحال، وأن النجاسات الحكمية منها ما يطهر، يعني منها ما يمكن تطهيره، وهذا هو الأصل والغالب في النجاسات الحكمية أنه يمكن تطهيرها، ومن النجاسات الحكمية ما لا يمكن تطهيره، وهذا في مسائل معدودة، منها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. المسألة الأولى قال: لا دهن ومتشرب بنجاسة. المسألة الأولى الدهن المتنجس، فإن الدهن إذا تنجس لم يمكن تطهيره. لماذا؟ لأنه لا يمكن إزالة جميع أجزاء النجاسة، وكذلك ما تشرب النجاسة، ومثلوا له بباطن الحب، إذا وضع الحب في ماء نجس فتشرب هذا الماء وامتلأ باطنه به فإنه لا يمكن تطهيره، لأنه لا يمكن أن نتيقن أن الماء وصل إلى جميع هذه الأجزاء وأزال عين النجاسة وأثرها. وكذلك قالوا العجين إذا عجن بماء نجس هل يمكن تطهيره؟ لو غسلته 100 مرة هل تتيقن، يعني هو الآن هذا العجين متنجس بيقين، لو غسلته 100 مرة هل ستتيقن أن كل نجاسة عينها وأثارها زالت؟ الجواب لا. ففي هذه الصورة أو في هذه المسألة أيضا قالوا إن ما تشرب بالنجاسة كالعجين المتنجس كالعجين الذي تشرب النجاسة فإنه لا يمكن تطهيره، لأنه تنجس بيقين واليقين لا يزول بالشك، والمراد بالشك التردد، ما دام هناك تردد فإن الأصل أنه باق على نجاسته. طيب أكمل. قال رحمه الله: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض، ومال نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة، ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يثير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر. الآن المؤلف سيذكر لنا مسائل تتعلق بما يعفى عنه من النجاسات أو ما يعفى عن يسيره من النجاسات. انتبه، الأصل أنه لا يعفى عن شيء من يسير النجاسات. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: وثيابك فطهر، وهذا لفظ عام يعم جميع أجزاء الثوب، ويلزم من ذلك أن لا يبقى في الثوب شيء من النجاسات ولو كان يسيرا. فالأصل أنه لا يعفى عن اليسير من أي نجاسة، هذا هو الأصل. وينبني على هذا مما يطرد فيه هذا الأصل أنه لا يعفى عن اليسير من البول، من بول الآدمي، ولا من غائط الآدمي، ولا اليسير من المذي، ولا اليسير من قيء الإنسان. وعلى هذا فقس، هذا هو الأصل في جميع النجاسات أنه لا يعفى عن يسيرها. فلو رأيت على ثوبك قدرا يسيرا من البول هل يجوز الإنسان يقوم ويصلي به؟ الجواب لا، لا بد من تطهيره. ثم استثنى المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الأصل ومن هذه القاعدة، استثنى لنا مسألتين، والمستثنيات في المذهب أكثر من هذا، لكن نحن نقتصر على ما ذكره المؤلف اختصارا. المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف هنا هي قوله وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس. المسألة الأولى الدم اليسير يعفى عنه في غير المطعومات وفي غير المائعات، والمراد بالمائعات يعني السوائل. وشروط هذا العفو خمسة: لا يعفى عن الدم في هذه المسألة، لا يعفى عن اليسير من الدم إلا بخمسة شروط. الشرط الأول أن يكون المعفو عنه دما، نحن هنا نتكلم عن اليسير من الدم تحديدا، ومثله ما تولد من الدم كالقيح والصديد وكماء القروح فحكمها كحكم الدم، يعفى عن يسيرها إذا استوفت الشروط. طيب هذا القيد أو هذا الشرط ماذا يخرج؟ قلنا يعفى عن اليسير من الدم، إذن هذا يخرج، يعني اشتراط الدم يخرج البول والغائط وبقية النجاسات، فلا يعفى عن يسيرها ولو قل. المسألة القيد الثاني أو الشرط الثاني للعفو في هذه المسألة أن يكون يسيرا، أن يكون يسيرا، وعلى هذا فالدم الكثير هل يعفى عنه؟ الجواب لا. ما ضابط اليسير هنا؟ المذهب أن ضابط اليسير في هذه المسألة قالوا اليسير ما لا ينقض خروجه الوضوء، يعني اليسير هو القدر الذي إذا خرج من بدن الإنسان فإنه لا ينقض الوضوء، وهذا يدعونا أن نرجع إلى الفصل المتعلق بنواقض الوضوء، وقلنا هناك إن النجاسة إذا خرجت من بدن الإنسان إذا كان كثيرا فإنه ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. ما هو ضابط الكثير واليسير هناك؟ ها يا شيخ أحسنت، الكثير في تلك المسألة هو ما يفحش في كل إنسان بحسبه، فما فحش في نفس الإنسان ورآه كثيرا فهذا هو الكثير، وما لم يفحش في نفسه فهو القليل. وكذلك في هذه المسألة يعفى عن الدم اليسير، الدم اليسير هو الذي لا يفحش في نفس كل إنسان بحسبه. طيب الشرط الثالث للعفو في هذه المسألة أن يكون هذا الدم اليسير في غير مائع، يعني في غير سائل وفي غير مطعوم، فإذا كان في غير مائع وفي غير مطعوم فإنه يعفى عنه. ومثال ذلك لو كان هذا الدم في الثوب، الثوب هل هو مائع؟ الجواب لا. هل هو مطعوم؟ لا. إذن لو كان دم يسير على الثوب فإنه يعفى عنه، لكن لو كان عندك دم يسير وقع في عصير يعفى عنه؟ يسير ولا ما يسير؟ عشان نكمل السجع، هذا دم يسير وقع في عصير يسير؟ ها؟ يعني يعفى عنه ولا ما يعفى عنه؟ الجواب أنه لا يعفى عنه. طيب إذا قلنا في غير مائع وفي غير مطعوم، أما المائعات وهي السوائل والمطعومات فلا يعفى عن يسير الدم إذا أصابها. الشرط الرابع في هذه المسألة، الشرط الرابع أن يكون هذا الدم اليسير خارجا من حيوان طاهر، نقول إما من آدمي أو من حيوان طاهر، وسنتعرف بعد قليل على ضابط الحيوان الطاهر في المذهب. لا بد أن يكون هذا الدم حتى يعفى عنه، لا بد أن يكون دما يسيرا من آدمي أو من حيوان طاهر. أما لو كان هذا الدم اليسير من حيوان نجس كالكلب أو كالخنزير أو كالحمار الأهلي فإنه لا يعفى عنه، ولا يعفى عن قيحه ولا عن صديده. واضح؟ طيب الشرط الخامس للعفو عن هذه النجاسة أن يكون هذا الدم اليسير الخارج من حيوان طاهر خارجا من غير سبيل، والسبيل القبل والدبر، فلا بد أن يكون خارجا من غير السبيل. أما إذا كان الدم اليسير خارجا من القبل أو من الدبر فإن حكمه حكم البول والغائط فلا يعفى عن شيء منه. وهذا الشرط الأخير وهو أن لا يكون خارجا، أن يكون خارجا من غير السبيل، استثنوا منه دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس، فقالوا دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس مع أنه خارج من سبيل إلا أنه يعفى عن يسيره. لماذا؟ لورود الدليل على هذا في حديث عائشة رضي الله عنها كما سيأتي. طيب، إذن عرفنا شروط العفو عن الدم اليسير، ما هي هذه الشروط؟ ها؟ أول شيء الشرط الأول أن يكون دما، الشرط الثاني أن يكون يسيرا، الشرط الثالث أن يكون في غير مائع ومطعوم، والرابع أن يكون من آدمي أو من حيوان طاهر، والخامس أن لا يكون خارجا من السبيل، إلا إن كان دم حيض أو نفاس أو استحاضة فإنه يعفى عنه. طب نأخذ مثال، لو انجرحت إصبع أحدهم وخرج منها قطرة من البول ووقعت على بدنه، ثم أراد أن يصلئه وخرج منها قطرة من الدم، طيب ثم أراد أن يصلي، هل هذه القطرة يعفى عنها؟ هل تحققت فيها الشروط؟ أول شيء دم، ماشي، لو كان بول ينفع ولا ما ينفع؟ ما يعفى عنه. طيب، أول شيء الشرط الأول دم، وهي قطرة، إذن هو دم يسير، ثم خرج من غير سبيل، خرج من الإصبع، ثم هل وقع في مائع أو في مطعوم؟ الجواب لا، وإنما هو على البدن. باقي شرط؟ ها؟ وهذا الدم خارج من آدمي، فتحققت فيه الشروط فيعفى عنه. وعلى هذا نص أنه لو صلى وعليه هذه القطرة من الدم فصلاته صحيحة، لأن هذا الدم يعفى عن هذه نجاسة يعفى عنها. طيب، الدليل على أول شيء، أصل هذه المسألة وهي استثناء الدم اليسير الخارج من حيوان طاهر، الأصل في هذا قالوا إنما يعفى عن هذا الدم دفعا للحرج وللمشقة. واستدلوا على العفو عن دم الحيض والنفاس بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها، يعني حركته وفركته، كما قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية. فلاحظ أن عائشة رضي الله عنها تقول أن الدم دم الحيض كان إذا أصاب إحداهن في ثوبها ماذا كانت تفعل؟ كانت تضع عليه شيئا من الريق ثم تفركه به، وهذا يدل على أن هذه القطرة من الدم أصلا معفو عنها، لأن الريق لا يطهر النجاسات، وفركه فرك الدم بالريق بهذه الطريقة لا يطهر النجاسات، فدل على أنه أصلا هذه النجاسة معفو عنها. طيب، انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الصورة الأولى من النجاسات التي يعفى عنها، وسيأتي في آخر الفصل مسألة أخرى يعفى فيها عن يسير النجاسات في قوله: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا. سيشرع المؤلف بعد ذلك في الكلام على بعض الأعيان الطاهرة والنجسة. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة. المؤلف هنا سيبين لنا بعض الأحكام المتعلقة بالحيوان، والفقهاء رحمهم الله اهتموا ببيان أحكام الحيوان، فذكروا كل حيوان هل هو نجس أم طاهر، ثم ذكروا بوله وغائطه، أو بوله وروثه ومنيه وعرقه وريقه وسؤره وشعره وصوفه وقرنه وعظمه، وما تركوا جزء من أجزاء الحيوان حتى لبن الحيوان والبيضة لو وجدت داخل بطن الحيوان وغير ذلك، ما تركوا جزءا من هذه الأجزاء إلا بيّنوا حكمها. وإذا قرأت في كتب المطولة تتعجب من هذه الدقة وهذا التقصي رحمهم الله. ونحن سنكتفي بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الحيوان ومن أجزائه. قبل أن نبدأ في الكلام على عبارة المتن، عندنا هنا في التشجير، عندنا تشجير للحيوان. نقول الحيوان يمكن أن نقسمه إلى مبدئيا إلى أربعة أنواع. النوع الأول: ما لا دم له سائلة. ما لا دم له سائلة، ما لا نفس له سائلة، كلمة نفس معناها دم، فكأنه قال ما ليس له دم يسيل، ما ليس له دم يسيل عند قتله، كالذباب مثلا ليس له دم يسيل عند قتله، حتى لو إنسان ضرب ذبابة وخرج منها شيء من الدم لكنه لا يسيل، وكذلك البعوض وكذلك العقارب، هذه كلها تدخل في قولنا ما ليس له دم سائل، فكلمة نفس هنا معناها إيش؟ دم تسيل على حد الضبات نفوسنا وليس على غير الضبات تسيل، فقوله تسيل على حد الضبات نفوسنا يعني دماؤنا. طيب هذا النوع الأول، وحكمه حكم هذا النوع أنه طاهر مطلقا حيا وميتا. فالذبابة وهي حية، الذبابة في حال حياتها طاهرة، فلو وقعت في ماء وخرجت حية فهذا الماء ماء وقع فيه شيء طاهر، وحكمها كذلك بعد موتها أنها طاهرة، وكذلك كل ما لنفس له سائلة. النوع الثاني، النوع الثاني إيش عندكم؟ واحد يقرأ لي. المأكول يعني كل حيوان يجوز أكل لحمه، هذا المراد بالمأكول يعني ما جاز أكل لحمه. وحكم هذا النوع أنه في حياته طاهر، طيب بعد موته طاهر ولا نجس؟ ما رأيكم؟ أيوة، لاحظ النوع الأول وهو ما لا نفس له سائلة، هذا بعد موته طاهر مطلقا، يعني طاهر في حياته وطاهر بعد موته مطلقا بأي طريقة مات. أما النوع الثاني الذي نتكلم عنه الآن وهو المأكول، فالمأكول في حال حياته طاهر، مثل الشاه، مثل البقر، مثل الإبل، هذه كل أشياء في حياتها طاهرة. وأما بعد موتها فإن كانت ذكيت ذكاة شرعية فهي بعد موتها طاهرة كالشاة المذكاة، وإن كانت لم تذك ذكاة شرعية فهي ميتة وهي نجسة بعد موتها. ويمكن أن نستثني من هذا النوع وهو المأكول ما لا يفتقر إلى ذكاة كالسمك والجراد، فإنه في حياته طاهر وبعد موته طاهر مطلقا بأي طريقة مات. النوع الثالث من أنواع الحيوانات غير المأكول، مما هو في خلقته كالهرة أو دونها، مما هو في خلقته يعني في حجمه مثل حجم الهرة أو دونها، ومثال ذلك الفأر والقنفذ وابن عرس ونحو هذه الحيوانات. فهذه الحيوانات حتى بعد أن تكبر وتصل إلى يعني حتى بعد ما تكبر هذه الحيوانات فإن حجمها لا يزيد عن حجم الهرة. وليس المراد أن يأتي الإنسان إلى أسد صغير ولا نمر ولا ذئب صغير ويقول هذا حجمه أقل من الهرة الآن، لأن هذا الحيوان إذا كبر سيصبح أكبر من الهرة، فلا يدخل هنا. إنما احنا نتكلم عن حيوان حجمه دون حجم مثل الهرة في الحجم أو دونها. طب هذا ما حكمه؟ حكمه أنه في الحياة في حال حياته طاهر، وأما بعد موته فهو نجس مطلقا بأي طريقة مات، مثل الهرة، الهرة في حياتها طاهرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فلو وقعت هرة في ماء وخرجت حية فهذا الماء لا ينجس لأنه وقع فيه شيء طاهر، لكن الهرة لو ماتت بأي طريقة فإنها تكون نجسة بعد موتها، وكذلك ما كان مثلها في الخلقة أو دون ذلك يعني أو أصغر منها. النوع الرابع غير المأكول إذا كان فوق الهرة خلقة، غير المأكول يعني كل حيوان لا يجوز أكله وحجمه أكبر من حجم الهرة، فهذا حكمه أنه في الحياة نجس وبعد الموت كذلك نجس من باب أولى، كالأسد وكالذئب وكالثعلب وكالكلب، هذه كلها تدخل، وكالحمار الأهلي، هذه كلها تدخل في القسم الرابع. طيب نبدأ في قراءة كلام المصنف رحمه الله تعالى. نسينا شيء؟ أيوة، نحن تكلمنا هنا على نفس الحيوان، على ذات الحيوان، هل هو طاهر أو نجس؟ فقلنا مبين أمامكم حكم هذا الحيوان في حال الحياة، وحكمه بعد الموت أشرت إليه قبل قليل. الأول ما لا نفس له سائلة، بعد موته طاهر بأي طريقة مات. والثاني وهو المأكول، بعد موته ننظر إن كان ذكي ذكاة شرعية فهو طاهر، وإن لم يذك ذكاة شرعية فهو نجس. الثالث وهو غير المأكول، مما هو كالهرة أو دونها في الخلقة، فهذا بعد موته نجس مطلقا. والرابع كذلك بعد موته نجس مطلقا. أما ما يتعلق بلبنه ومنيه وبوله وروثه فسنتطرق إليه في كلام المؤلف رحمه الله. طيب لاحظوا أن الثلاثة الأولى يعني ميزت بلون مستقل لأنها طاهرة في الحياة، والأخير نجس في الحياة فجعلناه باللون الأحمر. قال المصنف رحمه الله تعالى قال وما لا نفس له سائلة. من هنا بدأت المسألة. قال وما لا نفس له سائلة، قلنا النفس هي الدم، يعني ما ليس له دم يسيل عند قتله كالقمل والبراغيث والبعوض، وهذا الأشياء ذكر المؤلف وهي في الحقيقة أمثلة لما لا نفس له سائلة. قال وقمل وبراغيث وبعوض وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا. طاهرة مطلقا يعني هي طاهرة حية وميتة، هذا معنى قوله مطلقا. وقد ذكر المؤلف هنا أمثلة، ومن أمثلتها أيضا الذباب والعقارب والخنافس والبق والصراصير. طيب الوزغ، ها الوزغ مأمور بقتله، لكنه هل هو مثل هذا؟ هل هو مما لا نفس له سائلة؟ طيب الوزغ له نفس سائلة، فإنه إذا قتل سال شيء من دمه، وقد نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك الحية فإن لها نفسا سائلة، فلا تدخل في هذه المسألة. طيب ما الدليل على أن ما لا نفس له سائلة طاهر في حال حياته وبعد موته؟ دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. والحديث في الصحيح. وهذا الحديث أول شيء عام في كل شراب سواء كان باردا أو ساخنا. طيب إيش الفرق؟ أن الساخن قد يؤدي إلى موت هذه الذبابة، وبالتالي هذه الذبابة لما وقعت في هذا الشراب سواء بقيت حية أو ماتت فالحكم واحد، فالحكم واحد، بمعنى أنها سواء كانت حية أو ميتة فإن هذا الشراب لا يتأثر ولا ينجس. قالوا هذا عام في كل بارد وحار مما يموت الذباب بغمسه فيه، ولو كان هذا الغمس ينجسه لما أمر به، لأن في ذلك إفسادا للطعام. طيب أو إفسادا للشراب. ثم قال رحمه الله تعالى ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن، إلى أن قال في الأخير نجسة ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. نجسة هذا هو الحكم للمسائل المذكورة لهذه المسائل كلها، من قوله ومائع مسكر إلى قوله من غير مأكول ونحوها من غير مأكول اللحم. فقوله ومائع مسكر، المذهب أن كل ما أسكر فهو حرام وهو نجس، والتقييد بقوله هنا ومائع لا يعني ليس مرادا أو ليس ظاهرا، لأن المذهب أنه لا يفرق في المسكر بينما إذا كان مائعا أو كان جامدا. ولذلك عبارة المنتهى أنهم قالوا والمسكر، قال صاحب المنتهى والمسكر نجس خمرا كان أو نبيذا، إلى أن قال وكذا الحشيشة المسكرة. فالحشيشة ليست مائعة ومع ذلك هي داخلة في المسألة، فالأولى أن يقال ومسكر نجس. طيب المسألة الثانية، قال وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، فحكمه أنه نجس. ما لا يؤكل هذا وين معانا؟ رقم كم؟ هذا رقم 4. ما لا يؤكل سواء كان طيرا أو بهيمة إذا كان حجمه فوق الهر، إذا كان فوق الهر خلقة فحكمه أنه نجس. ومن أمثلته الحمار الأهلي وسباع البهائم وجوارح الطير التي هي أكبر من الهر خلقة. والدليل على نجاستها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. فهذا يدل على أن الوارد على هذا الماء وهي السباع التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها نجسة، فلذلك احتاج صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الماء إذا بلغ القلتين لم ينجس، ولو كان هذا الشيء أصلا طاهرا لم يحتاج إلى التفريق بين ما بلغ القلتين وما لم يبلغ القلتين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رجس يعني نجسة. طيب هذا مفهوم من عبارة المصنف أو من منطوق كلام المصنف رحمه الله، أن ما لا يؤكل إذا كانت خلقته كالهرة وفوق، إذا كانت خلقته فوق خلقة الهرة فإنه نجس. مفهوم كلامه رحمه الله أن ما لا يؤكل إذا كان في حجم الهرة أو دونها في الخلقة فإنه طاهر، وقد أشرنا إلى هذا وهو ظاهر في التشجير. ومن ذلك الفأر والقنفذ والنمس، هذه كلها أشياء لا تؤكل لكنها في خلقتها إما مثل الهرة أو دونها. واستدلوا على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه في الهر، أنه قال إنها ليست بنجس، وعلل هذا فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فجعلوا فقال الفقهاء إن كل ما كان في حجمها أو دون فهو في حكمها. ثم قال رحمه الله تعالى: ولبن ومني من غير آدمي وبول وروث ونحوها، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. قوله ولبن ومني من غير آدمي، هذا الموضع يحتاج إلى قيد، فنقول ولبن ومني من غير آدمي ومأكول، لا بد من زيادة هذا القيد ومأكول، وهذه عبارة المنتهى لابن النجار، قال من غير آدمي ومأكول. لماذا؟ لأنها لو كانت من مأكول فسيأتي حكمها معنا. إذن اللبن والمني إن كان من غير آدمي وكان من حيوان، يعني كان من حيوان غير مأكول، فإن حكمه أنه نجس. وكذلك البول والروث إذا كان من غير مأكول اللحم فحكمها أنها نجسة. فاستفدنا من هنا أن كل حيوان غير مأكول اللحم فإن بوله وروثه ولبنه ومنيه هذه كلها نجسة. هذا كل حيوان غير مأكول اللحم، سواء كان طاهرا كالهر فإن الهر غير مأكول اللحم لكنه طاهر، أو كان نجسا كالكلب، الكلب غير مأكول اللحم لكنه نجس. فقول المؤلف هنا من غير مأكول اللحم، نقول سواء كان غير مأكول اللحم هذا طاهرا كالهر أو كان نجسا كالكلب. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنه طاهرة، يعني ومنه طاهرة، ظاهر عبارته أن اللبن والمنية والبول والروث من مأكول اللحم حكمها أنها طاهرة، وهذا المعنى صحيح، وهو المعتمد في المذهب، أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه ومنيه ولبنه طاهر، هذا هو المذهب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. والأصل أن النجس لا يباح شربه، فإن قال قائل إنما أباح لهم هذا الشرب لأجل الضرورة أو لأجل حاجة التداوي، فالجواب أن يقال لو كان الأمر كذلك لبين لهم صلى الله عليه وسلم أنهم مأمورون بغسل أفواههم وما يصيبهم بعد الشرب منها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، فلم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل على أن أبوال الإبل وألبانها أنها طاهرة وليست بنجسة. ومثلها كل ما كان مأكول اللحم، فإن بوله وروثه ومنيه طاهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها، ومعلوم أن مرابض الغنم لا تخلو من أن يكون فيها شيء من بولها أو روثها، فدل على طهارة تلك الأماكن وعلى طهارة ما حل فيها من بول أو روث. إذن استفدنا من قول المصنف رحمه الله تعالى هنا من قوله ومنه طاهرة، المسألة الأولى نقول البول والروث والمني واللبن من مأكول اللحم، ومنه يعني ومن مأكول اللحم حكمها أنها طاهرة. ويمكن أيضا أن نأخذ من قوله ومنه طاهرة، لو رجعنا إلى قوله في البداية ولبن ومني من غير آدمي، يمكن أن يكون المعنى أن اللبن والمني من غير آدمي نجسة، واللبن والمني من آدمي حكمها أنها طاهرة، ولعل هذا مراد للمؤلف رحمه الله تعالى، وإلا فما فائدة قوله ولبن ومني من غير آدمي؟ لو قال ولبن ومني وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم طاهرة لا توجه أن المراد المعنى الأول فقط، لكن يظهر والله أعلم أن قوله ومنه طاهرة أراد به إشارة إلى مسألتين. المسألة الأولى التي ذكرتها قبل قليل أن اللبن والمني والبول والروث من مأكول اللحم أن هذا كله طاهر، والمسألة الثانية لما قال ولبن ومني من غير آدمي نجس، فالمراد بقوله ومنه طاهر يعني واللبن والمني من آدمي حكمه أنه طاهر، فأفادنا هنا أن مني الآدمي ولبنه طاهر، ويدل على طهارته حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. وما وجه الاستدلال؟ أولا أن مجرد الفرك لا يطهر النجاسات، فلو كان المني نجسا لوجب غسله ولما اكتفت فيه بالفرك. طيب لماذا يفرك؟ يفرك من باب دفع القذر، مثل بقية الأشياء. يعني لو أن إنسان وقع على ثوبه مثلا مخاط ففركه ولمسحه، لا يقال أنه فعل ذلك لأجل النجاسة، وإنما لدفع ما يستقذر. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: كمما لا دم له سائل. إيش معنى كمما لا دم له سائل؟ يقول: كما أن اللبن والمني والبول والروث مما لا دم له سائل، حكمه إيش؟ الطهارة. فقوله: ومنه طاهرة كما لا دم له سائل، يعني كما أن البول والروث والمني واللبن مما لا دم له حكمه أنه طاهر. طيب وهذا ظاهر عندكم في التشجير بالنسبة لي لهذه الأقسام كلها. ثم قال رحمه الله تعالى: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا. هذه المسألة الثانية من المسائل التي يعفى فيها عن بعض النجاسات. قلنا المصنف هنا رحمه الله اقتصر على مسألتين. المسألة الأولى قال يعفى في غير مائع المطعوم عن يسير دم النجس من حيوان طاهر، هذه المسألة الأولى. العبارة مختلفة شوية عن عبارة المتن. المسألة الثانية هي هذه المسألة التي معنا، وهي أنه يعفى عن اليسير من طين شارع عرفا. اليسير عرفا، فضابط القليل هنا هو العرف. قال: إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. كأنه يقول: تبه، الأصل في طين الشوارع أنه طاهر، والأصل في تراب الشوارع كذلك أنه طاهر، وعلى هذا فله ثلاثة أحوال. إذا تحقق الإنسان وتيقن أنه نجس فحكمه إيش؟ أنه نجس، لكن يفيدنا أنه يعفى عن يسيره. طيب هذا إذا تيقن أنه نجس. الحالة الثانية: إذا تيقن الإنسان أن هذا الطين طاهر فحكمه أنه طاهر بلا إشكال. الحالة الثالثة: إذا جهل الحال، عنده طين في الشارع ما يدري هذا الطين نجس ولا طاهر، فحكمه أنه طاهر. إذن إذا لم يتيقن نجاسة هذا الطين فالأصل أنه طاهر، سواء تيقن الطهارة أو جهل الحال، الأصل أنه طاهر. طيب ما هي قيود هذه المسألة؟ متى يعفى عن الطين النجس؟ من يعطينا القيود؟ متى يعفى عن طين الشوارع النجس؟ هاي شيخ. الشرط الأول أن يكون يسيرا عرفا، فإن كان هذا الطين المتنجس الذي أصاب الثوب مثلا طين كثير فإنه لا يعفى عنه، ولا بد أن يغسل 7 مرات كما تقدم. هذا القيد الأول. القيد الثاني للعفو. طيب قوله إذا علمت نجاسته ليس قيدا للعفو، ها؟ كأنه أراد أن يقول لك: ترى أصلا الطين الأصل فيه الطهارة، فإذا علمت نجاسته فحينئذ نحكم عليه بأنه نجس، وحينئذ نقول أنه نجس لكن يعفى عن يسيره. واضح؟ لكن متى يعفى عن الطين النجس؟ إذا كان يسيرا، واحد. الشيء الثاني: إذا كان طين من الشوارع، يعني لو واحد أحضر طينا أمامه طيب ثم بال في هذا الطين أحدهم ولا وقع عليه شيء من الدم، ما يقول هذا الطين المتنجس يعفى عن يسيره، لا، كلامه هما عن طين الشوارع لمشقة التحرز منه. إذن يعفى عن اليسير، هذا واحد، ثم أن يكون من طين الشارع لا من طين غيره. فإذا وجد عندنا طين يسير متنجس من الشارع فإنه يعفى عن يسيره. ومثال ذلك: لو أن أحدهم أصاب ثوبه طين وهو متحقق، رأى أن هذا الطين بال عليه غلام، بال عليه رجل، طيب فتحقق أن هذا الطين طين متنجس، ثم جاءت سيارة ومرت في هذا الطين فتطايرت يعني أجزاء يسيرة من هذا الطين فأصابت ثوبه، نقول هذا طين متنجس يسير وهو من طين الشارع فيعفى عنه، وعلى هذا فلو صلى بذلك الثوب فصلاته صحيحة. طيب فهذه المسألة الثانية من النجاسات التي يعفى عنها. بهذا نكون قد انتهينا من مسائل هذا الفصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا ربما يقول قائل أو نظر في ترتيب الأبواب، المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الكتاب للطهارة، وقلنا إن الطهارة تتعلق بارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث، وزوال الخبث وزوال حكمه، وارتفاع الحدث منه ما هو رفع للحدث الأكبر أو للحدث الأصغر، والأصل فيه أن يكون بالماء وقد يعدل إلى التراب للعذر. فبدأ المصنف بذكر الطهارة المائية سواء كانت بالوضوء، وذكر ما ينقض الوضوء كذلك، وذكر الغسل لأنه طهر من الحدث الأكبر، ثم ذكر البديل وهو التيمم. فلما انتهى من شق الطهارة وهو ارتفاع الحدث انتقل إلى الشق الثاني وهو إزالة الخبث. فإن قال قائل لما قدم باب إزالة النجاسة على مسائل الحيض، هو سيتكلم عن إزالة النجاسة صح؟ لماذا قدم هذا الباب وهو باب عام على مسائل الحيض؟ قالوا لأن باب الحيض إنما هو خاص بالنساء غالبا، يعني الأحكام التي فيه يحتاج إليها النساء، بخلاف باب إزالة النجاسة فإنه مما يشترك فيه الرجال والنساء. طيب غدا إن شاء الله نحرص على الحضور في نشاط حتى نستطيع أن ننجز هذا الفصل، فصل الحيض، كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.